بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان هذا العام يسمى عام الجماعة، وهو سنة 40 من الهجرة، حين تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما. قال: لاجتماع المسلمين فيه على إمام واحد بعد الفرقة، وهو عام 41 في ربيع الأول، فاجتمعوا على معاوية رضي الله عنه، ودعي من يومئذ أمير المؤمنين، ورجع الحسن بن علي رضي الله عنه إلى المدينة. إذن هذه سنة 41، سنة 40 ما زال علي حيا. قال: حوادث سنة 42 فيها مات عمرو بن العاص بمصر وهو واليها. حوادث سنة 43 فيها مات عبد الله بن سلام رضي الله عنه. حوادث سنة 44 فماتت فيها أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها. حوادث سنة 45 ثم دخلت سنة 45 فماتت فيها حفصة بنت عمر أم المؤمنين وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. حوادث سنة 46 دخلت سنة 46 فمات فيها محمد بن مسلمة رضي الله عنه. ثم دخل السنة 47 فمات فيها قيس بن عاصم رضي الله عنه. ثم دخل السنة 49 وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الروم حتى بلغ القسطنطينية، ومعه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري، وفيها مات الحسن بن علي وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين، وصفية بنت حيي أم المؤمنين، وجبير بن مطعم، وحسان بن ثابت، ودحية بن خليفة الكلبي، وكعب بن مالك، وعمر بن أمية الضمري، وعقيل بن أبي طالب، وعتبان بن مالك، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. قال: ثم دخل السنة 51 فمات فيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. ثم دخل السنة 52 فمات فيها أبو أيوب زيد بن خالد الأنصاري غازيا، ودفن عند سور القسطنطينية، وكان النصارى يستسقون بقبره رضي الله عنه، وبرأه الله من عقائد النصارى، ومات بها أبو موسى الأشعري وعمران بن حسين. ثم دخل السنة 53 فمات فيها صعصع بن ناجي الصحابي الذي يقال إنه أحيا 400 موؤودة في الجاهلية، وزياد بن سمية رضي الله عنهم. ثم دخل السنة 54 فماتت فيها سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وأبو قتادة الأنصاري، وحكيم بن حزام رضي الله عنهم. ثم دخل السنة 55 فمات فيها سعد بن مالك، والأرقم بن أبي الأرقم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مختبئا في داره، وسبحان بن وائل البليغ الذي يضرب به المثل في الفصاحة. ثم دخل السنة 56 فدعا فيها معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد. ثم دخل السنة 57 فمات فيها عثمان بن حنيف رضي الله عنه. ثم دخل السنة 58 فمات فيها سعيد بن العاص أحد الأجواد السبعة، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عباس أحد الأجواد السبعة رضي الله عنهم. ثم دخل السنة 60 فمات فيها معاوية بن أبي سفيان، وصح أن أبا هريرة مات قبلها بسنة، وأنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان. واستخلف معاوية ابنه يزيد فجرت الفتنة الثانية، ولم تزل الفتنة قائمة سنين، حتى اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، فأول ما جرى في أيام يزيد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وأهل بيته في يوم عاشوراء سنة 61. ثم بعدها جرت وقعة الحرة العظيمة بالمدينة، قتلوا أهلها وأباحوها 3 أيام، ثم بعد ذلك توجهوا إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فحاصروها فلم يزالوا محاصريها حتى بلغهم موت يزيد. فلما مات يزيد افترق الناس افتراقا كثيرا كما قيل، وتشعبوا شعبا بكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وثبت مروان بالشام، وخرج المختار بن أبي عبيد الثقفي المبير المفسد بالعراق، ونجدة بن عويمر باليمامة، والمشهور بأمير المؤمنين في هذه السنين عبد الله بن الزبير بمكة، وبايع له أكثر الناس. فلما مات مروان تولى بعده ابنه عبد الملك سنة 65، ولما تولى تصدى لحرب عبد الله بن الزبير، فجرى بينهما ما يطول ذكره، وآخره أنه وجه لقتال ابن الزبير جيشا عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فحصره بمكة، ثم قتله رضي الله عنه سنة 73. فاجتمع الناس بعده على عبد الملك بن مروان، فلم يزل واليا كذلك إلى سنة 86 فمات، واستخلف ولده الوليد، فبقي في الخلافة 7 سنين وأشهرا. وفي أيامه مات أنس بن مالك رضي الله عنه والحجاج بن يوسف، ثم ولي بعده أخوه سليمان بن عبد الملك، فبقي 2 وأشهرا. واستخلف عمر بن عبد العزيز، فبايعه الناس سنة 99 في صفر، فسار رحمه الله سيرة الخلفاء الراشدين وأحيى السنن وأمات البدع، وبقي في الخلافة رشيدا مهديا 2 وأشهرا. ومات في رجب سنة 100، ومات في أيامه ابنه عبد الملك، وكان يشبه أباه رحمهم الله. ثم تولى بعده يزيد بن عبد الملك، فبقي 4 سنين وشهرا واحدا، وتوفي سنة 500. ثم تولى بعده أخوه هشام بن عبد الملك، فبقي 19 سنة وأشهرا، وفي خلافته ظهر الجعد بن درهم، أول من قال بخلق القرآن، وأظهره في دمشق، فطلبه بنو أمية فهرب منهم إلى الكوفة، فلما أظهر قوله هناك أخذه خالد بن عبد الله القسري، قتله يوم عيد الأضحى من سنة 24 و100. خطب الناس فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما قال الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وهذه القصة مشهورة عن خالد بن عبد الله القسري، مشهورة عند أهل العلم وفي كتبهم، وإن كانت أسانيدها ليست بالقوية. وتوفي هشام بن عبد الملك سنة 25 و100، ثم تولى بعده ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فبقي 1 سنة وأقل وأكثر، ثم قتل سنة 26 و100. ثم تولى بعده ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك، فبقي 5 أشهر، وتوفي في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة من سنة 26 و100. وبعده انقضت الخلافة التامة، ولم تجتمع الأمة بعده على إمام واحد إلى اليوم، وهو آخر الخلفاء 12 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. لا يزال أمر هذه الأمة عزيزا، ينصرون على من نواهم إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وهذا متفق عليه عن جابر بن سمرة. وفي لفظ مسلم: إن هذا الأمر لا ينقص حتى يمضي فيه 12 خليفة. وجابر بن سمرة سمع الحديث إلا الفقرة الأخيرة، فإنه أخذها عن أبيه، كلهم من قريش أخذها عن أبيه. قال: وعند البزار: لا يزال أمر أمتي قائما حتى يمضي 12 خليفة، وهو عن أبي جحيفة. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. وليس معنى ذلك أن الإسلام سينتهي، ولكن يحصل الضعف بعد ذلك. وعند أبي داود قالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج. فلما مات يزيد طلب الأمر أخوه إبراهيم، فبايعه أخوه، ولم ينتظم له أمر، فطلب الأمر مروان بن محمد بن مروان الذي يقال له مروان الحمار، فبايعه بعض الناس في صفر سنة 27 و100، ولم يزل في حروب وتخبيط إلى آخر سنة 32 و100، يوم 31 من ذي الحجة، فقتل في كنيسة أبي صير، كانت مدة خلافته 5 سنين و10 أشهر و10 أيام، وهو آخر من ولي الخلافة من بني أمية. عند من هذا السؤال: من أول خلفاء بني أمية ومن آخرهم؟ أولهم معاوية بن أبي سفيان، وآخرهم مروان بن محمد بن مروان الملقب بالحمار. قال رحمه الله: دولة بني العباس. ثم قامت دولة بني العباس، وفي هذه السنين وقعت الفتنة الثالثة التي لم يرقع الخرق بعدها إلى اليوم. فأول من قام من بني العباس السفاح، واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فبقي نحو 6 سنين ثم مات، وعهد إلى أخيه المعروف بالمنصور، فبقي فيها 22 سنة، ثم توفي وعهد إلى ابنه المعروف بالمهدي، فبقي نحو 10 سنين ثم مات، وقام بعده ابنه موسى المسمى بالهادي، فبقي 1 سنة وشهرا ثم توفي، وقام بعده أخوه هارون المسمى بالرشيد، فبقي أكثر من 20 سنة ثم مات، وكان من أحسن خلفاء بني العباس. وقام بعده ابنه المسمى بالأمين وأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور، وبقي نحو 3 سنين. ثم قتله عسكر أخيه المأمون. وقام بعده المأمون، وهو الذي جر على المسلمين كثيرا من الفتن في العقائد، فترجم كتب اليونان في الفلسفة، وأظهر القول بخلق القرآن، وألزم الناس القول به، وامتحن الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله في ذلك. قال: بدء تأليف الكتب، يعني متى بدأ تأليف الكتب؟ لأنهم كانوا في الزمن الأول لا يكتبون، يحفظون، لا يكتبون في الكتب، يحفظون الآيات والأحاديث حفظا في صدورهم. قال: في أيام عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم بالمدينة، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولهذا كان من أول من كتب هو أبو بكر بن حزم، وهكذا الزهري ذكر أنه من أول من كتب الحديث ودون الأحاديث في ذلك الزمن في رأس 100 الهجرية. وفي أيام المنصور شرع العلماء في تصنيف كتب التفسير والحديث، فصنف ابن جريج بمكة، ومالك بن أنس بالمدينة، وأبو عمرو الأوزاعي بالشام، وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، ومعمر بن المثنى باليمن، وصنف محمد بن إسحاق المغازي، وصنف أبو حنيفة النعمان بن ثابت الرأي. وقبل هذا كان الأئمة يتكلمون من حفظهم ويروون العلم صحفا غير مرتبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد انتقد أهل العلم ذكر السيادة في باب الصلاة لعدم وجود الدليل على ذلك، وكما علمت أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أكمل الكتاب من البداية والنهاية وغيرها من كتب التاريخ، لأن ليس في سيرة ابن هشام هذه المواضع من بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأتى به مختصرة رؤوس أقلام، هذه عبارة عن رؤوس أقلام، إذا رجعت إلى البداية والنهاية وجدت أنها مفصلة وموضحة. ونكون بهذا قد انتهينا من مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإن شاء الله نقرأ بعده السيرة لابن هشام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.